يا محمد ربنا يبارك فيك. ذكرى يا طارق ومتاع الشتا الجميل اللي جمعنا. روح وقت يا سيد نعود ده الصوت Thank you.

Yeah. متمكن ضيع من الشيخ محمد وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله وما وينتقي بالسلام وأوحينا إلى Oh, طيب جاي لك من اخر الدنيا بس علوم وقالت امرأة فرعون قرة عين وقال إن امرأة فرعون قرة عين لي ولك ما تقتلوه عسى أن ينفعنا أولادك ذموه وقالت لأخته وقال ولما

بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية ومحطة تيزا الكبرى ومخازن الفراشة الحديثة والخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية الحج حسن ابو دياب واولاده وادارة مصر محمد ابو دياب الشهير والمقيم باكوة مركز دياب بني. اخوة الاحباب والايمان ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له دواء.